بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، كل عام وأنتم بخير. نلتقي من جديد في هذا الشهر المبارك وفي أول يوم من أيامه. نسأل الله تعالى أن يتمم علينا خيره وأن يبلغنا نهايته بذنب مغفور وتجارة لن تبور. وهذه عادة نسأل الله تعالى ألا يقطعها، جرينا عليها منذ سنين، ونسأل الله تعالى أن يشاهد هذا الخير الحبيب الغالي الشيخ نزيه، نسأل الله تعالى أن يمد في عمره وأن يبارك له في طاعته وأن يبلغه، لا أقول رمضانا واحدة، وإنما أن يبلغه رمضانات كثيرات بالخيرات والعافية إن شاء الله. وهذا المجلس هو مجلس بسيط في تفسير بعض ما تيسر من القرآن، وسيكون موعدنا بإذن الله تعالى مع سورة يونس. وهذه السورة سورة كما قال بعض أهل العلم مكية، إلا بعض الآيات قالوا بأنها نزلت في المدينة. قلت من قبل ولازلت أقول بأن مسألة المكي والمدني في القرآن تحتاج إلى تأمل عظيم ونظر دقيق، ولعل السياق هو الذي يمكن أن يرجع إليه في تحديد مكية الآية أو مدنيتها. هذه السورة قال فيها ربنا عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قوله تعالى ألف لام راء، هذه آيات أو هذه حروف مقطعة، وأفضل القول فيها أنه لا يعرف معناها إلا الله، لا يعرف معناها إلا الله. وهذا إعجاز، لأن هذه الحروف من جنس الحروف التي يتكلم بها العرب، ومع ذلك عجزوا أن يقفوا على معناها. فمثل هذه الآيات نقول علمها عند الله، ولا نحاول أن نخوض فيها بأكثر من ذلك. بعض الناس يقولون ألف من كذا واللام من كذا والراء من كذا، لا. قوله تعالى تلك آيات، تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك هذه إشارة، ولكنها إشارة للبعيد. والقرآن الحكيم بالنسبة للأمة ليس بعيدا، وإنما هو قريب. فالقرآن موجود في الصدور، وقل أن تجد مسلما إلا ويحفظ شيئا من القرآن. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب. وأمرنا ربنا عز وجل في الصلاة أن نقرأ بما تيسر من القرآن. إذن القرآن حفظ شيء منه مهم جدا للصلاة، وبالتالي القرآن ليس بعيدا وإنما ماذا؟ قريب جدا. القرآن قريب جدا، في قلبك، والقرآن هو معك في حياتك، تقف عند أخباره وآياته ومواعظه وأمثاله. القرآن الكريم هو منهج حياتك التي ينبغي أن تعيش عليه، فمن استضاء بهداه هداه الله، ومن اقتفى نوره وفقه الله. أما الذين يبتعدون عن القرآن فهما ودلالة وعملا فإنهم لا حظ لهم في هذا الخير الكبير. إذا القرآن قريب، فكيف يكون القرآن قريبا ويشار إليه بالبعيد فيقال تلك؟ قال العلماء أن ذلك دلالة على التعظيم. دلالة على ماذا؟ على التعظيم. يبقى الشيء القريب اللي حق أن نشير إليه بدلالة القرب، لو أشرنا إليه بدلالة البعد فإن البعد لا يحمل على معناه، وإنما يكون المقصود هنا ماذا؟ التعظيم. فالقرآن عظيم في ذاته، عظيم في تلقيه، وهو في حياة المسلمين عظيم. تلك آيات. ثم قال: الكتاب. الكتاب، والكتاب لأنه أيضا جمعت سوره، جمعت سوره، ولذلك سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع أفرادها، فلا يمكن أن يسمى الواحد كتيبة، ولكن تسمى الطائفة ماذا؟ كتيبة. إذن القرآن آيات، وهذه الآيات مجموعة، وهذه الآيات مجموعة. وقيل الكتاب آيات كتبت بين دفتيه، بين دفتيه، فهذا معنى آخر للكتاب. إذن هذه الآيات وإن كانت في صدور أهل الإيمان إلا أنها أيضا مكتوبة. وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أن الصحابة الكرام كانوا يكتبون القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. قال أهل العلم: كان ذلك في أول العهد ثم نسخ بعد ذلك، وهذا حديث أبي سعيد. وقيل إن النهي هنا متوجه إلى ألا يجمع الإنسان مع كتابة القرآن كتابة شيء آخر حتى لا يختلط القرآن بغيره، لأن الناس لو كتبوا القرآن ثم كتبوا مع القرآن السنة يمكن أن تختلط السنة بماذا؟ بالقرآن. وقلت لكم هذه المسألة من قبل، إن بعض الناس في هذه الأزمان ربما يشكل عليه هل هذا قرآن أم لا. لا تقل بأن الناس الآن استقر الأمر وأصبحت عندهم أداة تمييزية بين القرآن وغير القرآن، لا، أنت ممكن تجد طالب في الجامعة، وقد حدث ذلك، كان طالبا أصحح الكراسة له، فبيقول: وقال الله عز وجل اسعى يا عبدي وانا سمعك. هو وجدها مكتوب على العربية كره بخط جميل، فظن ان ديت ايه من القرآن، وهذا طالب جامعي وفي قسم اللغة العربية. فما بالكم اذا كان الناس غاية في البساطة. يبقى لعل النهي متوجه الى ماذا؟ إن احنا لا نجمع مع القرآن غيره، وهذا أفضل. ليه؟ لأن الجمع إعمال والنسخ إهمال. لما نقول ده منسوخ يبقى خلاص. ودائما يقولون بأن الإعمال مقدم على ماذا؟ على الإهمال. تلك آيات الكتاب. عرفنا إن الكتاب معظم، وعرفنا إيه معنى الكتاب. ثم قال الحكيم، قيل الحكيم أي ذو الحكمة. فمن أراد أن يتعلم الحكمة فعليه بالقرآن. سبحان الله، عليه بالقرآن. وكان السلف يتعلمون القرآن لحياتهم لكي يلقوا ربهم عز وجل بهذا القرآن، فكانوا يجمعونه، كانوا يجمعونه في 40 يوما، أو كانوا يجمعونه في 80 يوما. والمقصود بالجمع ليس مجرد الحفظ، ولكن المقصود بالجمع هنا هو التعلم، إنه يقف عند كل آية، يفهم كل آية ويعرف كل آية. زي ما قال مجاهد عليه رحمة الله: عرضت القرآن كله على ابن عباس أسأله عن كل آية. يبقى كل آية يسأله فيها، ودي مسألة مهمة جدا. إذا ليس المقصود أن نقيم لفظ القرآن، ولكن المقصود أن نعمل بما في القرآن. ولهذا قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ سبحان الله. إذن القرآن لابد أن احنا نعرف أن من أراد الحكمة، من أراد الحكمة فعليه بالقرآن. ولكن ليس أن تقيم لفظه، وإنما أن تقيم منهجه في حياتك. وقيل الحكيم بمعنى حاكم، فعيل بمعنى فاعل، وده موجود في اللغة. فحاكم على غيره، فالقرآن حاكم على كل شيء. ويا سبحان الله، لو أن نزاعا بين العقلاء فوجدت أحدهم مستدلا بآية، لكان هذا الاستدلال قاطعا لأي نزاع. خلاص انتهت المسألة. أقول بين العقلاء. وقيل الحكيم بمعنى المحكم، مفعل. فهذا القرآن محكم في لفظه وفيما تضمن معناه من دلالات، ومحكم أيضا في أمره ونهيه وحلاله وحرامه. إذن دي كلها معاني مقصودة من كلمة ماذا؟ حكيم. إذن القرآن في ده كله. القرآن الذي لا نلتفت إليه يا إخواني، لا نلتفت إلى القرآن ولا نجعله حظا لنا مع القرآن، مفيش. والذي يريد أن يلتفت إليه، يلتفت إليه كسبوبة من أسباب الرزق، يتكسب به. طيب تكسب به ولكن تعلمه واعمل به وانشر علمه لكي يعمل الناس به، لكن أن يكون حظك مجرد اللفظ فقط لا. الذين يقرؤون القرآن فلا يعملون به هؤلاء هم الخوارج الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. الله سبحان الله، إذن الناس دول لم يتعلموا القرآن ولم يتخلقوا بأخلاق القرآن. أنا نفسي أن كل إنسان يحفظ القرآن، يدرس معه كتاب الإمام النووي التبيان، ويدرس معه كتاب الإمام الأجري في آداب حملة القرآن، ويقرأ الجزء المتعلق بآداب قراءة القرآن عند الذين تكلموا في هذه الأشياء في كتب المواعظ، وليكن مختصر من هاج القاصدين، سيجد خيرا كثيرا. تلك آيات الكتاب الحكيم. دايما احنا بنلاحظ ان السور التي قدمت بالحروف المقطعة كثيرا ما يذكر بعدها القرآن. تلك آيات الكتاب الحكيم. في بعض أهل العلم قالوا إن المقصود بالكتاب هنا هو جنس الكتب، لأن أحيانا يطلق المفرد ويراد به الجنس، كقول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، فالمقصود بالكتاب هنا التوراة والإنجيل، ولا يمنع أن يكون أيضا القرآن. وهذا كلام يحتاج إلى تأمل. لماذا؟ لأن الإنجيل لم يكن محكما بذاته، وإنما كان مكملا ومتمما لما هو موجود في ماذا؟ في التوراة. أكان للناس عجبا، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هذا استفهام، وهذا الاستفهام للتعجب، وله مقصود آخر التقريع والتوبيخ. ربنا عز وجل بيوبخهم، بيوبخ الناس دي. أكان للناس عجب، أكان للناس عجبا، أي أيتعجب الناس أن جعلنا رسولا منا إليهم من جنسهم؟ قيل إن سبب نزول هذه الآية أن بعض المشركين قالوا إن الله أعظم من أن يرسل إلينا رسولا بشر. سبحان الله، يعني ربنا لو عاوز يرسل إلينا يرسل لنا إيه؟ ملكا أو ما إلى ذلك. طب لو ربنا عز وجل لو أراد أن يرسل ملكا أيجعله في صورته الملائكية أم يجعله في صورته أو يجعله في صورة إنسية؟ ربنا عز وجل أجاب عن هذه المسألة أنه لا يرسل لهم إلا بشرا، فالرسول رجل من جنسهم. فتعجب المشركون، كيف يكون الرسول رجلا من جنسنا؟ إذا ليس المقصود بهؤلاء اللي هم المشركين في قريش، ولكن جميع الناس قالوا ذلك. ونقرأ في سورة إبراهيم سنجد هذه المسألة. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. هذه المشكلة، أنهم قالوا بأن الله تعالى لو أراد أن يرسل رسولا لأرسل إلينا ملكا، وهذه مسألة غير صحيحة. والمناقشة بتاعتها تحتاج إلى وقت طويل، ويمكن أن ترجعوا إلى سورة إبراهيم وإلى سورة الإسراء وإلى بدايات سورة الأنعام لتروا كيف ناقش ربنا عز وجل هؤلاء القوم. كان للناس عجبا، هل يتعجب الناس أن أرسلنا إليهم رسولا من جنسهم ليفهموا لغته، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم؟ يبقى رسول منهم ومن لغتهم ليفهمهم ويفهموه، أيتعجبون من ذلك؟ وهذا الرسول أتى بأمرين: النذارة والبشارة. أن أنذر الناس، أي أنذر المكذبين بأن لهم العقوبة الشديدة من الله عز وجل، وبشر الذين آمنوا، وبشر الذين آمنوا أي الذين آمنوا بما أتى به الرسول فصدقوه وعملوا به، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قيل قدم الصدق المنزلة الحسنة عند الله، المنزلة الحسنة عند الله. تصور كده لما يكون في هناك رئيس جمهورية أو رجل ملك أو سلطان، واحد له مقام عند السلطان أو ما إلى ذلك، يا ترى هل يصل إلى هذه المنزلة من غير سبب، ولا لابد أن يبذل السبب؟ لابد أن يبذل السبب. ولهذا في رأي تاني إن قدم الصدق هي الأعمال الصالحة التي قدموها في حياتهم من الصلاة والصيام وقراءة القرآن إلى غير ذلك. يبقى دي المنزلة، والمنزلة دي لن تأتي إلا بماذا؟ إلا بالأسباب. وده القول الثاني هي الأعمال الصالحة التي أتوا بها. قيل قدم الصدق هو الثواب، هو الثواب، هذا قول آخر. وده الثواب لن يكون من غير عمل، وإنما ثواب بماذا؟ عمل. الثواب معناه إن في عمل، فدل ذلك على أن المؤمن لابد أن يعمل، لابد أن يعمل، يشد حيله، يجتهد، لا سيما إذا كان في فترة الشباب. أنتم يا شباب لابد أن تبذلوا جهدا كبيرا في طاعة الله، لأنكم عندما تتقدم بكم الأعمار ستذكرون هذه الأوقات فتقولون يا ليتنا قدمنا لأعمارنا ولحياتنا. فاجتهدوا. وقد سمعنا في صلاة الفجر يقول يا ليتني قدمت لحياتي، لا، في آخر سورة، في آخر سورة النبأ، ها آخر السورة في إيه؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فلما يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هل يستطيع أن يقدم شيئا لحياته وقد انتهت حياته التكليف؟ إذن هذه كلها مجرد أماني، ولا ثم أن يتحقق شيء من ذلك. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. يعني ما جاء به من الوحي والنور والهدى والخير والضياء والشفاء والحكمة، اتهموا هذا جميعا بماذا؟ بالسحر، وليس سحرا خفيا، وإنما هو سحر ماذا؟ مبين، أي ظاهر مكشوف. نكتفي بهذا القدر في أول يوم، بحيث أن احنا لا نملكم، وبعد كده إن شاء الله في الأيام القادمة إن يسر الله لنا اللقاء تكون المجالس أكثر امتدادا، لأننا لو بدأنا في الآيات التي بعد ذلك سياقها سياق طويل، فنجعل هذه الآيات في المجلس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على هداه، وأن يوفقنا إلى العمل بشرعه والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،